بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على رسالة شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، في ليلة 18 من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: وفي السنن: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما جاء من النصوص في غربة هذا الدين وأن أهله سيكون غربا، ذكر بعض النصوص الدالة على لطف الله عز وجل بهذه الأمة، وأن الله يبعث لها على رأس 100 كل سنة من يجدد لها أمر دينها. ومن هذا الحديث المشهور في السنن: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال: والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بما وعده به ربه تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة في قرون هذه الأمة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وقال: في كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال: والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وهو القدم. وهذا مما يدل على أن الله عز وجل تكفل لهذه الأمة بحفظ كتابها الذي أنزله عليها، وبحفظ تفسيره، وبحفظ السنة، وأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها أمر دينها. وهذا التجديد، قال العلماء، قد يكون في عالم واحد وفي إمام من أئمة المسلمين، كما ظهر هذا جليا في عهد شيخ الإسلام بن تيمية، في عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد يكون هذا بمجموع علماء الأمة، أن الله عز وجل يجعل في كل عصر وفي كل قرن من قرون هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. ونحن نلاحظ هذه النهضة الأخيرة في هذه العصور، واجتهاد أهل العلم في التدريس، وإقبال طلاب العلم على الدراسة وعلى تلقي العلم، ما يدل إن شاء الله على بشائر خير، وأن هذه الأمة تزداد في تفقهها في دينها وفي قربها من الله تبارك وتعالى، حتى انتشر العلم وأصبح بأيدي الناس، واستغلت هذه الوسائل التي جعلها أراد بها أعداء الإسلام أن يصدوا بها المسلمين عن دينهم، فاستغلها الناصحون الذين سخروها في طاعة الله وفي نقل الدروس العلمية وفي تسجيل المحاضرات والدروس وفي بث الفوائد في الأمة، فانتشر العلم بين المسلمين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، وذلك للأثر العظيم الذي يتركه هؤلاء المجددون في دين الله عز وجل. ومعلوم أن الأنبياء لا يأتون بشرائع مستقلة، وإنما يبعثون ليجددوا من دثر من معالم دين الرسل، كالأنبياء الذين كانوا يعلمون الناس التوراة ويشرحونها ويبينونها ولم يأتوا بدين جديد. فكذلك العلماء في هذه الأمة مثلهم كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، لا يأتون بدين جديد، وإنما يبينون للأمة أمر دينها وما اندرس من معالم هذه الشريعة التي لا تزال يعني باقية بحفظ الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، بما وفق إليه هؤلاء العلماء الذين يقومون بتجديد ما اندثر من معالم الدين وببيان السنة للناس وإزالة الشبه عن المسلمين. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام ولا يضيق صدره بذلك ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام. نعم، هذا تنبيه مهم ينبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أن المسلم إذا ما رأى من جهل المسلمين بدينهم ولقلة من يعرف حقيقة الإسلام فلا يجوز له أن يضيق صدره بذلك، وذلك أن الإسلام لما بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والله عز وجل خاطب نبيه بقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي أن هذا الدين حق، فلا يجوز لإنسان إذا ما قل من يعلمه ويعرفه ويفهمه فهما صحيحا لا يجوز له أن يشك في أصل هذا الدين، بل هذا دين الله عز وجل هو باق، ولكن قد يقل في بعض العصور من يعلم ومن يعرف أحكام الدين، فيجدد الله عز وجل لهذه الأمة أمر دينها بالعلماء الذين يبينون للناس السنة. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر، وقد قال له: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم نبه رحمه الله على أنه إذا تغرب هذا الدين وأصبح أهله في غربة فإن القائم بأمر الدين يحتاج من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر أو ما احتاج الناس إليه في أول الأمر، وذلك أن الشبه إذا عصفت بالأمة تحتاج إلى علماء راسخين يزيلون عن الناس الشبه ويبينون لهم السنة. ولهذا لما وجد في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إقبال أهل البدع وانتشار المناهج الفلسفية والمذاهب الكلامية التبس الأمر على الناس التباسا عظيما، فلما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتوحيد وصدع به وبين الأسماء والصفات استنكر الناس هذا الأمر وقاموا في وجهه قومة واحدة وأغروا به الحكام وسجن 7 مرات إلى أن مات وهو في القلعة. هذا الإمام الكبير الذي يتكلم بالسنة وينطق بالحكمة سجن وأوذي، وما هذا إلا لغربة الإسلام ولغربة من يعرف الدين، مع أن الذي كان يتكلم به يتكلم بأصول الدين وما دلت عليه الأدلة في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات. وهكذا لما جاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعا الناس إلى أصل الدين وليست إلى مسائل جزئية أو إلى مسائل تكون نادرة أو غريبة، دعاهم إلى أصل الدين وإلى التوحيد، فاستنكروا هذا الأمر وقالوا هذا جاء بدين جديد وهو دين الوهابي وهو ينكر على الأئمة 4 ويكفر علماء الإسلام ويكفر المسلمين، ورموه بالعظائم مع أنه ما دعا إلا إلى التوحيد. وأما التكفير فكان يقول: أنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره وهو من ترك النطق بالشهادتين ولا أكفره إلا بعد البيان. فمع هذا رمي بهذه العظائم وهكذا إذا نبه الناس اليوم إلى السنة وقد سبقت البدع إلى قلوبهم والشبه فإنهم يستنكرون هذا الأمر ويقولون لمن أتى بهذا من أنت وأين أنت من العلماء، وهؤلاء العلماء قالوا بقول وأنت لم تقل به، فلا يزال الناس يستنكرون ما يبين لهم من أمر دينهم، خصوصا إذا ساد في المجتمعات ونشأ الصغير وهرم الكبير على هذه البدع وعلى هذه المخالفات، فيصعب على الناس أن يرجعوا إلى الحق أو أن يقبلوا الحق، فيحتاج من يقوم بالدعوة إلى الله أن يبين لهم الأدلة وأن يزيل عنهم الشبه وأن يصبر عليهم كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره الله عز وجل بالصبر قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم ذكر هذا السياق في قول الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، إلى أن قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون. فهذا خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثر أهل الأرض أنهم أهل ضلال إلا من رحم الله عز وجل، وذلك لوجود الجهل المطبق في الناس، وأهل العلم بالنسبة لأهل الجهل قلة، ومن فقها من أهل العلم هو قليل بالنسبة لأهل العلم، ومن يصدع بالحق ممن فقها وفهم الحق أقل القليل، فلا يبقى في نهاية الأمر ممن يصدع بالحق إلا قلة قليلة ممن اصطفاهم الله عز وجل لهذا الأمر. وكذلك قول الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وهذا دليل ما بلغ بالناس من الشبه، حتى إن الحكيم العليم الذي كلامه هو أصدق الكلام وكلامه هو أوضح الكلام يقول إنهم كالأنعام التي لا تعقل، ولم يجعل الله عز وجل لها عقولا بل قال بل هم أضل سبيلا، لأن الأنعام لم يجعل لها عقولا وهؤلاء جعل لهم عقولا ولكنهم لن ينتفعوا بها. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد تكون الغربة في بعض شرائعه، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة، ففي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. نعم، الغربة كما ذكر شيخ الإسلام هنا قد يكون في بعض الشرائع، فقد يكون الغربة أحيانا في مسألة من المسائل مثل مسألة السنة مثل مسألة الاتباع، قد يكون الغربة في السمع والطاعة لولاة الأمور مثل ما نشأ في عصور مضت سادت الكتب التي تدعو إلى الخروج ويؤصل لها بعض من ينتسب إلى المناهج المخالفة للكتاب والسنة ومن يدعون إلى الخروج، فانتشرت هذه الكتب بين عامة المسلمين حتى بلغت عدد طبعات هذه الكتب التي تدعو إلى تكفير المجتمعات الإسلامية وإلى الخروج على الحكام، بلغت طبعاتها في بعض هذه الكتب إلى 70 إلى 100 طبعة، يعني صحيح البخاري ما طبع هذه الطبعات، وهذه الكتب تنتشر وتوزع يعني على النشر وتدرس في المدارس والجامعات، إلى أن عم الجهل وأصبح الآن من يدعو إلى السمع والطاعة يغمز بأنه مداهن ويغمز بأنه إنما يريد الدنيا، مع أن السمع والطاعة نص الله عز وجل عليهما في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والأدلة في هذا متواترة ظاهرة، ومع هذا كيف خفي هذا الأمر على الناس وكيف التبس هذا الأمر على الناس، حتى بعض من ينتسب إلى العلم وقع في هذه الفتنة، كل هذا مما يدل على الغربة في بعض المسائل دون بعضها، مثل ما نشأ في عصور مضت الغربة في باب الأسماء والصفات حتى عم التعطيل والتشبيه بعض المجتمعات، وجاءت الغربة أيضا في توحيد العبادة وانتشرت المناهج البدعية والطرق الصوفية حتى جهل الناس التوحيد، وفي هذه العصور فتنة الناس في السمع والطاعة وما يسمى بباب الحاكمية، وأصبح من يتكلم في هذا الباب هم قلة قليلة من العلماء، ومع هذا يغمزون بالعظائم. وأيضا مما انتشر في الناس اليوم هو معرفة أحكام الدين وأحكام الشرع على وجه الدقة وعلى وجه التفصيل، فإن هذا قل من يضبطه اليوم إلا قلة قليلة من العلماء، وأصبح علم المسلمين بدينهم كما يقول بعض من يصفهم أنهم مثقفون، يعني ثقافة وليست يعني من العلم الراسخ الذي يعرفون به أحكام الدين. ثم لا يزال الله عز وجل ييسر لهذه الأمة من العلماء الراسخين الذين يقومون بهذه الجهود الكبيرة. ومن آخر من برز من العلماء الكبار الذين نفع الله عز وجل بهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهكذا العلماء المعاصرون الآن الذين يقومون بهذا الدور في هذه الأمة. فهؤلاء العلماء نفع الله بهم واستفاد منهم الشباب والنشء، ورجع الناس إليهم وبينوا الحق ونصروا السنة، لزموا الجماعة ونصروا دين الله عز وجل، فلم يفارقوا الجماعة كدعوى من يدعي نصرة الدين، ولم يداهنوا في دين الله عز وجل، بل جمعوا بين المناصحة لولاة الأمور وضبطوا هذا الباب ضبطا عظيما، وأفتوا الناس واجتهدوا في كثير من النوازل حتى خلفوا لنا علما كثيرا في هذه الفتاوى، التي إذا قرأها صاحب العلم عرف ما بذل فيها من جهد ومن تحقيق، خصوصا المسائل النوازل التي وجدت في هذه العصور. فلا شك أن هذا من تجديد الدين على أيدي هؤلاء العلماء، ولا يزال الله عز وجل يجعل في هذه الأمة من يقوم بأمر الدين من هؤلاء العلماء الذين يرجع الناس إليهم. وأيضا هذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، كما أنها تكون في باب دون باب، قد تكون في مكان دون مكان، فقد تنتشر السنة في بلد وتضعف في بلد آخر، وقد يوجد في البلاد التي تكثر فيها البدع عالم كبير راسخ القدم في السنة، كما حصل في عصور مضت في هذه الجزيرة والجهل مطبق، وهناك علماء كبار في الهند وفي باكستان وفي أفريقيا يقومون بأمر الدين مع كثرة الجهل في تلك البلدان. ولا يزال الله عز وجل يعني يجعل في هذه الأمة وفي أماكنها وفي عصورها من يقوم بهذا الدين، فلا يعدم الناس أن يوجد عالم قائم بأمر الدين وقائم بأمر السنة، ولكنهم يقلون ويكثرون. ولكن من بشائر الخير في هذه العصور بدء انتشار العلم وكثرة الجامعات الشرعية وإقبال طلاب العلم على الطلب، حتى عمت الدعوة عامة العالم، حتى أوروبا وأمريكا يعني بلغتها الدعوة ووصلت السنة إلى تلك البلدان، حتى إن أعداء الإسلام أصبحوا يخشون من الإسلام ويخشون من رجوع المسلمين، فلجأوا إلى حرب أخرى غير الحرب العسكرية التي مارسوها وفشلوا فيها، لجأوا إلى حرب إعلامية وإلى حرب فكرية، فسلطوا هذه الأجهزة على المسلمين وأرادوا النيل منهم. وقبل أيام نشرت في بعض أماكن التواصل الاجتماعي هناك مقابلة أو لقاء لأحد اليهود يعترف فيه بكيده للإسلام، وأنه أنشأ بعض البرامج التي أراد أن يصرف بها شباب المسلمين عن دينهم، وصرح بهذا اللفظ، قال: إن وجدنا بعض شباب المسلمين يرجعون إلى دينهم، وإذا رجع المسلمون إلى دينهم ذهبت دولتنا إسرائيل، هكذا صرح. ثم قال: إن نجحنا نجاحا كبيرا في الوصول إلى أبناء المسلمين، وقال: الدور الآن أن حربنا هي مع المرأة المسلمة ومع بنات المسلمين، قال: ونحن نسعى إلى تدمير أخلاقهن وإلى فكرهن وإلى أبدانهن، بهذا اللفظ. ثم قال: ويعيننا هذا بعض يعني هذه الوسائل التي تسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، يقول: وهي جزء من المخطط، وهي جزء من المخطط. هذا تصريح أحد أولئك الذين يصدون عن سبيل الله، وهم من المغضوب عليهم الذين نصبوا أنفسهم واستخدموا ذكاءهم وفطنتهم وأموالهم في الصد عن سبيل الله وفي الصد عن دين الله، يصرح هذا التصريح. فينبغي أن نكون على حذر من هذه الوسائل، وأن نحصن أبناءنا وأن نحصن مجتمعنا من هذا الكيد والمكر، فإن هؤلاء يكيدون لنا الليل والنهار، وأصبحوا الآن يصرحون بما كان يقال قديما في الاجتماعات السرية، أصبحوا يصرحون به في الإعلام أن حربنا على المسلمين هي حرب إعلامية ولهدم الأخلاق ولإشاعة هذه البرامج السافلة التي تنشر في مجتمعات المسلمين، برامج تعلم الغناء والرقص، وبرامج تعلم الدعارة، وبرامج تسعى إلى نشر الرذيلة، كل هذا بمرأة وبمسمع من المسلمين. فيجب علينا أن نكون على حذر شديد من كيد أعدائنا، وأن ندرك هذه الخطورة، وأن ندرك هذه الحرب التي لا تقل عن حرب الدبابات، كما صرح هذا اليهودي قال إن ننال بهذه الوسيلة ما لا ينال بالدبابات. يدرك هذا الرجل مع خبثه ومكره أن هذه الحرب أشد فتكا بالمسلمين وبأبناء المسلمين من تلك الحرب العسكرية، لأن الحرب العسكرية تكون في بلد دون بلد، وفي النهاية سينتصر المسلمون وكل يغار على دينه. وأما هذه الحرب فقد دخلت كل بيت، بل دخلت كل حجرة من حجر أبنائنا، فما هذا الجهاز الموجود الآن في أيديهم إلا هو والوسيلة للوصول إلى هذه البرامج الهابطة. فعلينا أن نكون على حذر، وأن نتوجه إلى الله بالدعاء أن يصلح أبناء المسلمين وبنات المسلمين، وأن نتضرع إلى الله عز وجل أن يكفينا شر أعدائنا، وأن نسعى إلى استخدام هذه الوسائل أيضا فيما ينفع، لا نتركها ولا يمكن أن نحجبها لأنها انتشرت، ولكن نسعى إلى بث ما ينفع فيها من العلم النافع الذي ينتفع به. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن إظهاره والأمر به والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. ثم قال: طوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدم بيان معنى طوبى، قيل أنها شجرة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هي الخير الكثير، وقيل فيها أقوال أخرى كما تقدم. أي من تمسك بهذه الشريعة ودعا إلى دين الله عز وجل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا دليل على أن المسلم مخاطب إذا ما وجدت هذه المنكرات والمخالفات أن يقوم بالتغيير، إن كان في بيئته وإن كان في سلطانه، الرجل في بيته والمسؤول تحت ولايته وولي الأمر في دولته، هؤلاء يغيرون بأيديهم ويقومون بتغيير المنكر بما مكنهم الله عز وجل منه من السلطة التي يملكون بها التغيير باليد. فإن لم يتمكن المسلم من ذلك فإنه ينكر بلسانه وينصح ويبين ويحذر من هذه الفتن ويحذر من هذه المنكرات، ولا تزال الأمة في عافية وفي سلامة ما دام فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا سكتوا جميعا عمتهم العقوبات العامة التي تنزل بالأمم الماضية، فليس بين الناس وبين الله تبارك وتعالى عهد ما انتشرت الفاحشة ولا الرذيلة ولا المعاصي في مجتمع وسكت الناس عن هذا ولم يقم فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلا عمهم الله بالعقوبات ونزلت عليهم العقوبات العامة التي تصيب الجميع، ثم إذا هلكوا يبعثون على نياتهم. وأما إذا في الأمة من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان رجلا واحدا، فإن الله يرفع بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلك العقوبات العامة. وهذا الإنكار كما هو بين في الحديث جاء بتدرج، فمن كان له سلطة وقدرة فلينكر بيده. وليس المقصود هنا بالاستطاعة هي الاستطاعة البدنية، وإنما المقصود الاستطاعة الشرعية، وإلا فيستطيع إنسان يعني يرى إنسان في الطريق يشرب الدخان أو يراه يتعرض للنساء أن يقوم بضربه وجلده، ولا ربما يعني أوقع به ما هو أشد من هذا، لكن ليست هذه السلطة التي جاء في الحديث يعني فإن لم يستطع، وإنما المقصود الاستطاعة الشرعية التي تكون لولي الأمر. حتى إن بعض العلماء قال إن التغيير باليد يكون للسلطان وليس لغيره، والمقصود بذلك السلطان من له سلطة، يعني الإمام يعني في رعيته، وكل مسؤول في وزارة في وزارته، وكذلك المدرس بين طلابه، والأب في بيته، كل يقوم بالتغيير بحسب هذه الضوابط إن لم يترتب على هذا منكر أشد. وإذا لم يكن هناك من يملك التغيير باليد فيغير المسلمون باللسان، وينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا، وعلى المسلمين أن يقبلوا النصح وأن يتناصحوا فيما بينهم، لأن هذا واجب عظيم، وإذا ما أمر آمر بالمعروف فعلينا أن نشجعه ونقول جزاك الله خيرا وبارك فيك، ولا ينبغي أن نزجر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لأن هذا سيثبط همم هؤلاء وسيقل بعد ذلك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا لم يتمكن المسلم من ذلك غير بقلبه، والتغيير بالقلب أن ينكر هذه المخالفة بقلبه، وأن يغضب لله بقلبه، ويعلم الله عز وجل منه أنه استنكرها بقلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا قدر أن في الناس من حصل له سوء في الدنيا والآخرة بخلاف ما وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فهذا من ذنوبه ونقص إسلامه، كالهزيمة التي أصابتهم يوم أحد، وإلا فقد قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفيما قصه الله تعالى من قصص الأنبياء وأتباعهم ونصرهم ونجاتهم وهلاك أعدائهم عبرة، والله أعلم. ثم نبه المصنف رحمه الله على أنه إن قدر في الناس من يحصل له سوء في الدنيا والآخرة بخلاف ما وعد الله عز وجل به، فهذا يرجع إلى أمر خاص به، إما إلى ذنوبه وإما إلى نقص في تدينه. وإذا كان الله عز وجل يعني ابتلى أهل أحد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم، وهو جهادهم للكفار والمشركين، ابتلوا بالهزيمة في بداية الأمر، ثم جعل الله عز وجل النصر حليفهم لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يعلوا الجبل وأن لا ينزلوا منه وأن لا يتركوا مكانهم حتى يأتيهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الدولة في بداية الأمر للمسلمين، وانتصروا على أعدائهم وأخذوا يجمعون الغنائم. فلما رأى بعض الرماة ذلك الأمر ظنوا أن المعركة قد انتهت، فنزلوا من الجبل، وكان خالد بن الوليد على جيش قريش، فلما رأى نزولهم وكان صاحب خبرة بالجيش وبالحرب على الجبل، وانهالوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرماح، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأخبر الله عز وجل عن ذلك. قال العلماء: وكما أخبر الله عز وجل أن هذا هو ابتلاء من الله عز وجل لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء خيار الأمة ابتلوا بمخالفة يسيرة اجتهدوا فيها ولم يتعمدوا المخالفة، وإنما ظنوا أن المعركة انتهت وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بلزوم الجبل في حال المعركة وأن المعركة قد انتهت، فعوقبوا هذه العقوبة العظيمة، فكيف بغيرهم. فكل ما يصيبنا اليوم من البلاء والشدة وتسلط بعض الأعداء كل هذا بذنوبنا، وللأسف أن أعداء الإسلام أدركوا هذا الأمر وقالوا إنا لن نصيب المسلمين إلا بالذنوب، فأصبحوا يغروننا بالذنوب والمعاصي، فإذا وقعنا في الذنوب والمعاصي تمكنوا مننا في حال المعصية، أدرك أعداء الإسلام ضعفنا وقوتنا، ولهذا هم يدركون الآن أنه لا قوة لهم على المسلمين إلا بذنوب المسلمين وبمعاصيهم، فيغرونهم بالذنوب والمعاصي والفواحش وينشرون هذه الوسائل بينهم ليجدوا منهم غرة وليتمكنوا منهم في حال معصية. وإلا لو تمسك المسلمون بدينهم فإن الله لا يسلط هؤلاء الشرذمة، يعني ما يتجاوزون يعني 5 ملايين من البشر يسومون المسلمين سوء العذاب وينتهكون حرماتهم وينتهكون أعراضهم ويديرون العالم بخبث ومكر وهم شرذمة من المغضوب عليهم، كيف يمكنهم الله من المسلمين وكيف يجعل لهم هذا التمكين ويسومون المسلمين سوء العذاب؟ ليس هذا إلا لضعفنا ولتقصيرنا في ديننا ولعدم تمسكنا بديننا فتسلط هؤلاء علينا، وإلا لو تمسكنا بديننا فكان المسلمون في عصور مضت ينصرون بدعوة رجل صالح، كما جاء في بعض المعارك أن بعض من يشهد المعارك معروف أنه مجاب الدعوة، فيقول له بعض المسلمون نقسم عليك أن تقسم على ربك حتى يمكننا من أعدائنا، فيقول يا ربي أقسمت عليك أن تمكننا من أعدائنا، فما يبرح الأمر حتى ينهزم الأعداء وينتصر المسلمون. أين هذا الرجل منا اليوم؟ وأيننا من هذا الدين ومن هذه الثقة ومن هذا اللجوء إلى الله عز وجل؟ نحن في تقصير كبير، ولا يمكن أن نتجاوز هذا التقصير إلا بالرجوع أولا إلى العلم الشرعي النافع وإلى الفقه بديننا وإلى دراسة باب الأسماء والصفات ودراسة التوحيد، وأن نحقق التوحيد وأن نعرف ربنا. فإذا عرفنا الله سيوجد في هذا المجتمع من إذا أقسم على الله لا أبره، لأن عرفنا الله بأسمائه وصفاته. وأما حال المسلمين اليوم فيرى أنه إذا وصف الله بالصفات أن هذا تشبيه، ومنهم من ينقدح في ذهنه التكييف، ومنهم من يمثل، ومنهم من يعطل، ومنهم من إذا أصابته الأمور وأعيته الحيل لجأ إلى أهل القبور ولجأ إلى أهل الأوثان. كيف ينصر المسلمون بهذه الأخلاق وبهذه المعتقدات وبهذا البعد؟ وفيهم الآن من يدعو إلى أنظمة غربية وإلى أنظمة شرقية من الأنظمة الكافرة، يريد أن يجلبها إلى مجتمعاتنا ويريد أن يتبرجنا نساء المسلمين وأن يكن كالكافرات السافرات، ويدعو إلى هذا في مجتمعاتنا وبين أظهرنا. كيف ينصر المسلمون بهذه المعتقدات وبهذه الأخلاق وبهذه المبارزة لدين الله تبارك وتعالى؟ فنحن نحتاج إلى رجوع وإلى صدق. يبدأ هذا الرجوع بهذه الدروس في بيوت الله، ينشر العلم، ينشر التوحيد، تنشر السنة، ينصر دين الله عز وجل، ثم نمتثل هذا العلم في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أبنائنا، ثم سيخرج منا من يقاتل اليهود، كما جاء في الحديث أنه ستقاتلون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم خلفي يهودي فاقتله. تفطن بعض اليهود إلى هذا الأمر، فقيل إن عند المسلمين حديث فيه يقول يقاتلونكم ويقول الشجر والحجر يا مسلم خلفي يهودي فاقتله، فقال هذا الخبيث أين هذا المسلم؟ أين هذا المسلم الذي يقول له الحجر يا مسلم؟ فهم يدركون أن في ضعف وأن في بعد عن ديننا، وأنهم ما أصابوا منا إلا لبعدنا عن ديننا. قال هذا اليهود الماكر، قال إن المسلمين اليوم في غفلة، ومتى ما استيقظوا سيستعيدون في ساعات ما سلب منهم في قرون، سيستعيدون في ساعات بهذا اللفظ ما سلب منهم من قرون في قرون، فيدركون هذا الأمر. لكن من الذي يعي هذا من المسلمين ويرجع المسلمون إلى دينهم، ونترك هذه المهاترات على المنابر والطعن في الحكام وغمز فلان وفلان؟ نبدأ بهذه الدروس نصحح ديننا، نصحح عقيدتنا، نصحح عبادتنا مع الله عز وجل. إذا انتشر هذا العلم، انتشر الخير في المجتمعات، سيخرج الحكام والوزراء من هذا المجتمع الطيب، كما وجدت هذه الدعوة المباركة في هذه الجزيرة. لما سادت الدعوة هذه الجزيرة خرج الحكام من هذا المجتمع يقيمون السنة ويقيمون التوحيد. وهكذا لو انتشر العلم في كل بلدان المسلمين سيخرج الحكام من تلك المجتمعات الطيبة. أما مجتمع الآن، مجتمعات المسلمين الآن بعيدة عن الإسلام، فكيف تريد أن يخرج من بعض المجتمعات التي يسود فيها الشرك من يحكم المسلمين بكتاب الله، وقد جرب هذا بعض من ينتسب إلى الإسلام ويدعي تحقيق الإسلام، وإذا به يصرح بكلام ككلام الكفار، فكيف يقيم هؤلاء الإسلام؟ كيف يقيمون هؤلاء الدولة الإسلامية وهم في جهل من دينهم، بل في بعد عظيم من الجهل بأصول هذا الدين؟ أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل، قوله تبارك وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هو خطاب لذلك القرن، كقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل اليمن الذين دخلوا في الإسلام لما ارتد من ارتد من العرب، ويدل على ذلك أنه في آخر الأمر لا يبقى مؤمن. قيل: قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكل من بلغه القرآن من المؤمنين كسائر أنواع هذا الخطاب، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأمثالها، وكذلك قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. نعم، هذا تنبيه مهم نبه عليه شيخ الإسلام، وهو أن الآية السابقة من سورة المائدة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال إن قيل هذا خطاب لذلك القرن، خاصة أنه جاء في بعض كتب التفسير أن المقصود بأولئك الذين يعني سيقاتلون هؤلاء قيل أنهم هم أهل اليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي موسى الأشعري قال: هم قوم هذا، وقيل أنه أبو بكر الصديق وقومه، وقيل هم الأنصار، وقيل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: فإن قيل إن هذا خطاب لأهل ذلك الزمان، وقد مضى هذا الأمر بوجود من قاتل المرتدين من أبي بكر وأصحابه، وكذلك كان منهم من أهل اليمن، وكذلك من كان من أسلم يعني من ذلك من المسلمين في ذلك الوقت. قال: قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكل من بلغه القرآن من المؤمنين كسائر أنواع الخطاب، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا تنبيه مهم، فإن الخطاب هنا عام: يا أيها الذين آمنوا، فهذا الخطاب عام كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وكذلك قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، فإن هذا خطاب عام، وكذلك في قوله تعالى: من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم، هذا خطاب عام، متى من ارتد من المسلمين فسوف يأتي الله عز وجل بقوم بعد هؤلاء المرتدين، فهذا عوض من الله، كلما وجدت طائفة متخاذلة مرتدة عن دينها سيجعل الله لهذه الأمة العوض ممن يأتي بعدهم ممن وصفهم الله عز وجل، وهذا دليل على أن هذه الأمة موعودة بالخلف، أي أن الله سيخلفها في كل من تنكب دينها وحاد عن الصراط وارتد عن دينه، سيعوضها الله خيرا بقوم وصفهم الله عز وجل بأنهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكلاهما وقع ويقع كما أخبر الله عز وجل، فإنهما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. نعم، يقول هذا وقع وسيقع، وقع في عهد أبي بكر، ووجد في عهد الصحابة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بأمر الدين، ولما انتشرت البدع الكلامية قام الصحابة بالذب عن الدين، وعوض الله عز وجل الأمة العلماء الراسخين الذين صدوا عن السنة وبينوا الدين، وهكذا تلاحظ اليوم من المسلمين من يتخاذل، فيجعل الله عز وجل للأمة عوضا خيرا منه، فيرتد بعض المسلمين، ومن يدخل في هذا الدين أكثر ممن يرتد، ولربما كان هؤلاء الذين يدخلون في الدين هم أصدق في إيمانهم من بعض أولئك الذين نشأوا على الإسلام يرددونهم وهم في غير صدق. وقد لاحظنا هذا من بعض المسلمين الجدد الذين أسلموا. حدثني أحد المشايخ مرة من أهل المغرب يقول جاءنا رجل حديث عهد بإسلام يقول فلما جاءت المائدة يقول أكلنا فقال يا قوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للهواء وأرى أنكم أكثرتم. يقول فضحكنا كما نتعود دائما يقال هذا ونأخذ هذا الأمر بمأخذ يعني الهزل. فقال إن أنا لا أمزح أنا أخاطبكم بالسنة. يقول فوالله ما زال يعظنا ويذكرنا وكلما رأى مخالفة منا ذكرنا حتى استحيينا من أنفسنا. وهذا شأن بعض هؤلاء الذين دخلوا في الدين بعد أن عرفوا مرارة الكفر وبعض أن عرفوا مرارة الشرك دخلوا في هذا الدين بصدق وإذا بلغتهم السنة أخذوا بها ولا يتهاونون فيها بخلاف ما نحن عليه اليوم للأسف. يعني لربما نذكر بالسنة ويضحك بعضنا وقد يقال أن هذا شيء مضى. وأما هؤلاء فيتمسكون بالدين ويأخذون بالسنة إذا بلغتهم وهذا مصداق ما جاء في الحديث فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى يبين ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي عن موالاة الكفار فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين إلى قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة. نعم هذا استدلال يعني قوي واستنباط عظيم. قال إن هذه الآية وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم جاءت في سياق التحذير من موالاة اليهود والنصارى كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم بعد ذلك جاء السياق في قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم. قال فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة فدل على أن الخطاب عام. ونحن اليوم نخاطب بهاتين الآيتين بهذه الآية العظيمة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض وهذا للأسف قد يوجد في المسلمين اليوم في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أن تصيبنا الدوائر نخشى أن يتسلط علينا لماذا نصدع بديننا نخشى أن تقتحم بلاد المسلمين ينبغي أن نداريهم ينبغي أن نداهنهم. يقول هذا بعض ضعاف الإيمان ويتخلون عن دينهم. فهذا القول يقال الآن في مجتمعات المسلمين نخشى أن تصيبنا دائرة يسارعون إلى هذا القول ويتشبهون بهؤلاء ويخضعون لهم ويوافقونهم في الأقوال وفي التصورات في كثير من الأمور. فهذه الأمة مخاطبة بهذه الآية وهو ترك موالاة اليهود والنصارى والتمسك بهذا الدين والحذر من التشبه بأعداء الإسلام وباليهود والنصارى وبغيرهم من المشركين. كما أنهم مخاطبون بآية الردة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا الخطاب عام في هذه الآية وفي تلك وهذا دليل على أن هذا يتناول جميع قرون الأمة. يعني من ارتد في هذه العصور أو التي قبلنا أو التي بعدنا فإن الله سيأتي بقوم هم أفضل من هؤلاء موصوفون بهذه الصفات العظيمة. وهذه من البشائر العظيمة لهذه الأمة أنكم إن فقدتم بعض المسلمين بانتكاسهم وبارتدادهم عن دينهم فسيجعل الله عز وجل لكم العوض من قوم سيكونون على هذه الصفات العظيمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا. نعم، لما بين أن هؤلاء من يتولى أعداء الإسلام فهو منهم، بين أيضا أنه من يرتد عن دين الإسلام فإنه لا يضر الله شيئا، لأن الله سيجعل العوض في هذه الأمة، جعل لها العوض من قوم قال يأتي بهم الله عز وجل، فسوف يأتي الله بقوم يأتي بهم الله، لا يأتونهم وإنما يأتي بهم الله لنصر هذا الدين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا، بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، كما قال في أول الأمر: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئا، بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وينصر دينه إلى قيام الساعة. نعم، هذا تنبيه عظيم، وهو تنظير بين قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني هذا عوض عمن لم يدخل في الإسلام، أن الله سيأتي بقوم يتمسكون بهذا الدين، وكذلك من ارتد عن دينه فسوف يخلف الله عز وجل هذه الأمة من هو خير منه. وهذه بشائر عظيمة، لو جمعت لربما بلغت مسائل عظيمة تدل على نصر الله لهذه الأمة، وأن الله سينصر من نصر دينه وسيمكن من أقام الدين، وأن الأمة لا تفقد شيئا من أبنائها ويرتد عن دينه إلا جعل لهم العوض، وأن هذه الأمة منصورة من الله عز وجل، فما على المسلمين إلا أن يتمسكوا بدينهم ويصدقوا مع الله عز وجل، فلو صدقوا الله لصدقهم، كما قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أي وعد أعظم من هذا الوعد؟ وكان حقا علينا، يعني حق على الله أوجبه على نفسه، والله عز وجل لا يجب عليه حق، ولكن إذا قال رب العالمين أصدق القائلين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم. فكل هذه الوعود هي حق من الله، والله لا يخلف وعده ولا يمكن أن يتخلف وعده عن عباده، ولكن من الذي نصر الله؟ من الذي أقام الدين؟ من الذي تمسك بهذه السنة وأقام دين الله عز وجل؟ فهو منصور من الله، فمتى ما تمسكت الأمة بدينها فسيجعل الله عز وجل لهم التمكين ويعيد لهم العز، وتخشاهم الأمم ويخشاهم هؤلاء أعداء الإسلام كما كانوا قديما يخشونهم. ومعلوم أن المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما كانوا ينصرون عن كثرة، ففي بدر وفي أحد وفي حنين وفي اليرموك وفي القادسية وفي حطين في هذه المعارك المتأخرة، حتى في الحروب الأخيرة هذه التي كانت في العصور المتأخرة ما كان المسلمون ينصرون بكثرتهم، وإنما بإيمانهم وقوة صدقهم. فمهما عظمت يعني أسلحة الكفار هذه الفتاكة، فنحن أقوى منها بإيماننا وبصدقنا مع الله عز وجل، وهذا لا يمنع أن نتخذ العدة كما أمر الله عز وجل بذلك، لكن يجب علينا أن نكون على ثقة وعلى يقين بأن ننصر بديننا، وأن العاقبة للمتقين إذا ما صدقنا مع الله عز وجل. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ما المراد بذلك وما الدليل على المعنى المراد؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه المسألة دقيقة. قال العلماء: ليس وراء ذلك، أي وراء الإنكار بالقلب، يعني في إنكار هذا المنكر، يعني ليس وراء الإنكار بالقلب من الإيمان حبة خردل،